يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري، صحابي نزل بدرا فنسب إليها ولم يشهدها في قول الأكثر، قد تقدم ذكره في الحديث 51. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. يقول العيني في وجه المناسبة بين البابين هذا والذي قبله، باب التناوب في العلم، من حيث إن المذكور في الباب الأول التناوب في العلم، وهو من جملة صفات المتعلمين، من جملة صفات المتعلمين يعني المتناوبين. ومن جملة المذكور في هذا الباب أيضا بعض صفاتهم، وهو أن المعلم إذا رأى منهم ما يكرهه، يعني بعض صفاتهم المكروهة، نعم، وهو أن المعلم إذا رأى منهم ما يكرهه يغضب عليهم وينكر عليهم، فتناسق البابان من هذه الحيثية. العيني ربط بين البابين باعتبار أن الباب الأول التناوب في العلم مرتبط بالمتعلمين، وهو أنهم يتناوبون، وهذا الباب أيضا مرتبط بالمتعلمين باعتبار أنهم قد يحصل منهم ما يكره، فيضطر المعلم إلى أن يغضب عليهم. وفي التناوب المعلم يغضب عليهم ولا يرضى عليهم؟ يرضى بلا شك، يرضى عليهم بالنسبة لمن لا تسمح له ظروفه بالملازمة. أما من تسمح له ظروفه بالملازمة ويعتمد على غيره مثل هذا لا يرضى. مطابقة الحديث للترجمة في قوله في موعظة شد غضبا، لأن الترجمة باب الغضب في الموعظة في موعظة أشد غضبا من يومئذ وهي في غاية الوضوح. قال رجل، يقول ابن حجر: قيل هو حزم بن أبي كعب، يعني في هذا الموضع، نعم، قال ابن حزم، قال ابن حجر: هو حزم، قيل بصيغة التمريض، قيل هو حزم بن أبي كعب، وجزم به في المقدمة فقال: هو حزم بن أبي كعب، نعم. وفي كتاب الصلاة، يعني في الموضع الثاني من رواية تخريج حديث البخاري لهذا الحديث، في كتاب الصلاة يقول: لم أقف على تسميته، ووهم من زعم أنه حزم بن أبي كعب. أها، مع أن ذكره هو، نعم، جزم به في المقدمة وضعفه هنا، يعني أورده ولم يرد غيره، وأنكر على من قاله، ووهم من زعم أنه حزم بن أبي كعب، لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب. وقال: وقصة معاذ مغايرة لحديث الباب، هو يرى أن حديث الباب فلان هذا هو أبي بن كعب، وقصة حزم بن أبي كعب وقعت مع معاذ. نعم. وقال وقصة معاذ مغايرة لحديث الباب، لأن قصة معاذ كانت في العشاء، وكان الإمام فيها معاذا، وكانت في مسجد بني سلمة، وهذه كانت في الصبح، وكانت في مسجد قباء. نعم. ووهم من فسر المبهم هنا فلان بمعاذ، بل المراد به أبي بن كعب كما جزم به أبو يعلى بإسناد حسن. الآن عندنا الإمام في هذه القصة أبي بن كعب، والرجل الذي أنكر على هذا الإمام وشكى هذا الإمام حزم ابن أبي كعب. يقع في كثير من التراجم حزم ابن أبي بن كعب كأنه ولد للصحابة. نعم، لقرب الصورة، حزم بن أبي كعب مع أبي بن أبي كعب كأنها أبي بن كعب. في التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله تعالى، حزم بن أبي كعب قال قال موسى بن إسماعيل حدثنا طالب بن حبيب قال سمعت عبد الرحمن بن جابر، عبد الرحمن بن جابر عن حزم بن أبي كعب أنه مر بمعاذ بن جبل وهو يأم في المغرب، فطول فانصرف، فذكر حزم للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أحسنت، فقال يا معاذ لا تكن فتانا. الحديث فدل على أن قصة نعم حزم بن أبي كعب كانت مع معاذ، لكنه قال هنا في المغرب وهو يأم في المغرب، والذي جزم به ابن حجر العشاء أنها كانت في العشاء. ابن عبد البر في الاستيعاب نقل هذا الكلام الذي ذكره البخاري في تاريخه. وفي الإصابة لابن حجر، حزم بن أبي كعب الأنصاري روى أبو داود الطيالسي عن موسى بن إسماعيل نفس إسناد البخاري، عن موسى بن إسماعيل عن طالب بن حبيب سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي كعب أنه مر على معاذ ابن جبل ويصلي بقومه، فذكر الحديث في تطويله بهم وأمر النبي عليه الصلاة والسلام له بالتخفيف. فتبين أن المبهم ليس هو الرجل، ليس هو حزم بن كعب، لأن القصة تختلف والإمام يختلف، وإن كانت القصتان متقاربتين لكن هناك فروق يسيرة. نعم، هناك فروق يسيرة. حفظ هنا خطبة قال فيها أيها الناس. نعم، هناك ما في خطبة، إنما واجه معاذا بالإنكار أفتان يا معاذ، وهنا قال أيها الناس إنكم منفرون، ما واجه أبي بن كعب. وسيأتي مزيد بيان لهذا. لا أكاد كاد من أفعال المقاربة مثل أوشك وكرب، وهي تعمل عمل كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يقول ابن مالك ككان كاد، يعني في العمل. نعم. وفي المفردات للراغب ووضع كاد لمقاربة الفعل، يقال كاد يفعل إذا لم يكن قد فعل، كاد يفعل إذا لم يكن قد فعل. وإذا كان معه حرف نفي يكون لما قد وقع، ويكون قريبا من أن لا يكون. إذا كان معه حرف نفي، إيه نعم، وما كادوا يفعلون. هم فعلوا لكنهم كانوا مترددين، كادوا أن لا يفعلوا، كادوا أن لا، كاد الأمر أن لا يقع. نعم. لكنهم مع ذلك فعلوا، لأنها إذا لم تقترن بالنفي نعم دلت على عدم وقوع الفعل، وإذا اقترنت به دلت على وقوعه مع بعده بعد التردد الطويل. يقول جل وعلا لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، هنا فعل ولا ما فعل؟ ما فعل. وقال تكاد السماوات وإن يكاد الذين كفروا، يكاد البرق. يقول ولا فرق بين أن يكون حرف النفي متقدما عليه ومتأخرا عنه، نحو قوله جل وعلا وما كادوا يفعلون، قوله لا يكادون يفقهون، هذا ما قرره صاحب المفردات الراغب الأصفهاني. في البصائر، بصائر إيش؟ ذو التمييز. بصائر ذو التمييز الفيروز أبادي، كاد وضعت لمقاربة الشيء، لمقاربة الشيء فعل أو لم يفعل. نعم، فمجردة تنبئ عن نفي الفعل ومقرونة بالجحد تنبئ عن وقوع الفعل. وفي الحديث كاد الفقر أن يكون كفرا، صار ولا ما صار؟ ما صار، لأنها مثبتة. طيب، وكاد الحسد يغلب القدر. في قوله جل وعلا أكاد أخفيها، أخفيت ولا ما أخفيت؟ أخفيت. إذن أكاد أخفيها، بس في علامات، في إشارات، في دلالات على إيش؟ على الساعة، لكن إخفاءها ظاهر مع وجود العلامات مثل ما يقول. يقول هناك علامات عليها ودلالات تدل على أنها ستحصل في، نطبق الآية على القاعدة، على القاعدة تستقيم، مستقيم. أكاد أخفيها، إيه أخفيت، أكاد بدون نفي، مع الإثبات أكاد أخفيت ولا ما أخفيت؟ أخفيت. إذن تكاد السماوات يتفطرن منه، يعني تفطرت السماوات؟ لا. ها؟ لا لا، لأنه بدون نفي، وهم يقولون وإن كن كاد يفعل إذا لم يكن قد فعل. نعم، كنت تركن إليه. نعم، وإن كان معه حرف نفي يكون لما قد وقع ويكون قريبا من ألا يكون. لو طبقنا هذه الآية أكاد أخفي، هذه القاعدة على هذه الآية ما تستقيم، تكون أظهرت. أي نعم، لكن مع بعد وتردد في إظهارها. نعم، أكاد أخفيها لو طبقناها على القاعدة تكون الساعة معلومة ولا غير معلومة؟ حلوة. تكون معلومة، لأنه كاد أن يخفيها ولم يخفيها، هذا الأصل. نعم، أي أريد أن أخفيها. أكاد هنا قال بعضهم في قوله تعالى أكاد أخفيها أي أريد أخفيها، كما قال كما جاز أن يوضع أريد موضع كاد في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. نعم، جدارا يريد أن ينقض، يعني كاد، فكذلك كاد. نعم، يقول أنشد كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من له الصبابة ما مضى. المقصود أنه في هذه الآية يقول معنى كاد أكاد أريد، لكن أوضح من هذا لو حملت الآية كما جاء عن بعض السلف أكاد أخفيها حتى عن نفسي، يعني مبالغة في إخفائها. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، هو اللي قدر الأمور كلها. نعم، ولا يعلم متى الساعة إلا هو الله جل وعلا، وأما من عداه لا يعلم الساعة أحد. نعم، لا يعلم أحد. ففي قوله أكاد أخفيها لو طبقنا القاعدة عليها لقلنا إنها معلومة لكنها كادت أن تخفى، وهي في الحقيقة ليست بمعلومة. ولذا قال بعضهم أن معنى أكاد أخفيها يعني حتى عن نفسي، أما بالنسبة لجميع المخلوقات فهل يعلم بها أحد؟ لا يعلمها إلا الله جل وعلا. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام عنها كاد، وأنها قد تأتي أحيانا مع الإثبات وتكون مع عدم الوقوع. في يقول رحمه الله تعالى في منهاج السنة في الجزء الخامس النسخة المحققة صفحة 141، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون حديثا، مفهومه أنهم يفقهون. وقد قيل في مثل هذا لم يفقهوه ولم يكادوا، وأن النفي مقابل الإثبات، وقيل بل معناه فقهوه بعد أن كادوا لا يفقهونه، يعني على القاعدة. وكقوله فذبحوها وما كادوا يفعلون مع أنهم فعلوا. فالمنفي بها مثبت والمثبت بها منفي، وهذا هو المشهور وعليه عامة الاستعمال. وقد يقال يراد بها هذا تارة وهذا تارة، يعني حتى مع وجود الحرف وعدم الحرف يراد بها النفي أحيانا والإثبات أحيانا تفهم من السياق. نعم، فإذا صرحت بإثبات الفعل فقد وجد، فإذا لم يؤت إلا بالنفي المحض كقوله لم يكد يراها ولا يكادون يفقهون حديثا، فهذا نفي مطلق ولا قرينة معه تدل على الإثبات، فيفرق بين مطلقها ومقيدها. وهذه الأقوال الثلاثة للنحاة، وقال بكل قول طائفة، إلى آخر كلامه رحمه الله. جيد. وإلا كأنهم يطبقون يعني في كتب النحو على هذا المعنى، والأدلة كلها ماشي على أو جلها ماشي على ما قعدوه. نعم، أن المنفي بها مثبت والمثبت بها منفي، هذا هو الأصل. لكن يأتي مثل، نعم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، في آخر سورة الكهف لما بلغ بين السدين وجد لا يكادون يفقهون، ومحاورتهم لهم وعرضهم عليه المال يدل على أنهم يفقهون ويفقهون في مثل ما عندنا. فإذا جاء هذا في النفي دل على الإثبات، وأريد به الإثبات، أو أريد به هنا نفي ولا إثبات؟ لا يكادون يفقهون، هذا نفي، هذا نفي، نفي، لكنه يراد به، لكنه يراد منه الإثبات. نعم. طيب، الذي الآية التي معنا أكاد أخفيها إثبات، إثبات ويراد منه لأنه أشبه بالآية. نعم، المقصود أن الموضوع دقيق. نعم، الموضوع دقيق، القاعدة جارية على التخالف، المنفي مثبت والمثبت منفي إلا في حالات. الشيخ الإسلام رحمه الله قال هذا المشهور وعليه عامة الاستعمال، وقد يراد به هذا تارة وهذا تارة. نعم، وهذا يحل الإشكال. صحيح. نعم، يقول لا أكاد أدرك الصلاة، أدرك الصلاة مما يطول، وفي رواية مما يطيل، فالأولى من التطويل والثانية من الإطالة، وكلمة من للتعليل، وما مصدرية. نعم، يعني لا أكاد أدرك من الإطالة. نعم، التطويل من الإطالة. يقول القاضي عياض ظاهره مشكل، يقول القاضي عياض ظاهره مشكل. وجه الإشكال، ما وجه الإشكال في ظاهره؟ لا أكاد أدرك مما يطول، الذي يطول يدرك ولا ما يدرك؟ يدرك، هو الذي يدرك، الذي لا يكاد يدرك الذي يسرع. يستعجل أو يسرع. نعم، يقول ظاهره مشكل لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه. نعم، يقول فكأن الألف زيدت بعد لا، نعم، فكأن الألف زيدت بعد لا، لا أكاد، لا أكاد، يعني كأنها لا أكاد. نعم، كأنها لا أكاد. نعم، وكأن أدرك كانت أترك. إذا قلنا الألف زيدت بعد لا، لا أكاد، لا أكاد، أي نعم، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول، لكن هل يمشي هذا على على على ضبط الرواة وإتقانهم وتحريرهم وثقتهم وما عرف عنهم من تحري وتثبت؟ لأنه تبي، هو يريد أن يحذف الألف لتكون لا أكاد، تكون لا أكاد، وأيضا أدرك تصير أترك. نعم، تكون أترك. يقول ابن حجر هو توجيه حسن لو ساعدته الرواية، لكن ما في رواية بهذا. يقول أبو الزناد بن سراج فيما نقله عنه ابن بطال، قول الرجل لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان يدل أنه كان رجلا مريضا أو ضعيفا. نعم. فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يكاد يبلغ الركوع والسجود إلا وقد زاد ضعفا عن اتباعه، يعني من أول ركعة إذا وقف معه وقد فتح صورة طويلة زاد الضعف على هذا الضعيف والمريض، ثم بعد ذلك يثقل بدنه فلا يكاد يدرك بقية الصلاة. يقول أبو الزناد بن سراج، هذا ينقل عنه ابن بطال بكثرة، قول الرجل لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان يدل أنه كان رجلا مريضا أو ضعيفا، فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يكاد يبلغ الركوع والسجود. نعم. الآن تعرف وترى كبار السن الآن كثير منهم يفوته الركوع ويفو ولا يدرك السجود مع الإمام لأن حركته بطيئة. قد يكون هذا أمثال ممن ينتظرون مثلا أن تنتهي الركعة الأولى لطولها، هو بيجي الكلام هذا. آه. يبيجي. فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يكاد يبلغ الركوع والسجود إلا وقد زاد ضعفا عن اتباعه فلا يكاد يركع معه ولا يسجد، وإنما غضب عليه لأنه كره التطويل في الصلاة من أجل أن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، فأراد الرفق والتيسير بأمته، ولم يكن نهيه عليه السلام عن التطويل في الصلاة من أجل أنه لا يجوز ذلك، يعني لا لذاته، من أجل أنه لا يجوز ذلك لأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مسجده ويقرأ بالسور الطوال مثل سورة يوسف وغيرها، وإنما كان يفعل هذا لأنه كان يصلي معه جلة أصحابه، ومن أكثر همه طلب العلم والصلاة. مثل هؤلاء إذا عرفت أن من المأمومين حرصهم على الخير وحبهم للتطويل، نعم طول، نعم صحيح. لأن العلة التي من أجلها نهي عن التطويل انتفت، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لا سيما إذا كانت العلة منصوصة كهذه. ولذا قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، صلى لنفسه يطول ما شاء، صلى بشخص يرغب في الخير كرغبته يطول ما شاء، صلى بأشخاص يرغبون بالخير مثل رغبته يطول ما شاء. لكن إذا صلى معه الضعيف والمريض والحاجة هذا مثل هذا يخفف. طيب يقول ابن حجر وهو معنى حسن لكن رواه المصنف عن الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ إني لأتأخر عن الصلاة، يعني كلام ابن سراج يدل على أنه يدرك الصلاة من أولها. أي نعم، لكنه يجلس. لا، لكنه لما يتعب في القيام من يجلس. طوله يتعب في متابعة الإمام في بقية الصلاة. نعم. يدل على أنه أدرك الصلاة من أولها. وهنا يقول وهو معنى حسن لكن رواه المصنف عن الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ إني لا أتأخر عن الصلاة. آه. فعلى هذا فمراده بقوله إني لا أكاد أدرك الصلاة أي لا أقرب من الصلاة في الجماعة بل أتأخر عنها أحيانا من أجل التطويل، بل أتأخر عنها أحيانا من أجل التطويل. وفي شرح العيني يقول ورد يعني كلام بن سراج بأنه جاء عند في غير البخاري إني لا أدع الصلاة، يعني مع قوله لا أترك هنا في الرواية السابقة أتأخر. إني لا أتأخر عن الصلاة، وهنا يقول جاء في غير البخاري إني لا أدع الصلاة، والأحاديث يفسر بعضها بعضا فيكون معنى إني لا أكاد أدرك الصلاة في الجماعة وأتأخر عنها أحيانا من أجل التطويل. قال العيني قلت هذا ليس فيه إشكال والمعنى صحيح، وقد قلنا إن الأحاديث يفسر بعضها بعضا وهاتان الروايتان، يعني ما ذكره مع رواية الفرياب التي أشار إليها ابن حجر تنبئان أن معنى هذا أني أتأخر عن الصلاة مع الجماعة ولا أكاد أدركها لأجل تطويل فلان، لأجل تطويل فلان. وقوله يعني عياض لأن التطويل يقتضي الإدراك إنما يسلم إذا طلب الإدراك، نعم نعم التطويل يقتضي الإدراك لمن قصد الجماعة بعد الإقامة، لكن من تأخر عن الصلاة ومن أراد ترك الصلاة، نعم التطويل يقتضي الإدراك أو يقتضي الترك والتأخر. من؟ كلام القاضي عياض، التطويل يقول يقتضي الإدراك لأنه أشكل عليه الحديث. آه صحيح. نعم لكن العيني يقول إنما يسلم هذا الكلام بالنسبة لمن؟ لمن أراد الجماعة أقيمت الصلاة في بيته والإمام يطول يدرك. نعم صحيح. نعم إنما يسلم إذا طلب الإدراك، وأما إذا تأخر خوفا من التطويل فلا يكاد يدرك مع التطويل فافهم. صحيح. وفي كلام في المسألة بقية كلام يعني. جميل. لعلنا نرجع يعني نعم انتهى. أحسن الله عليك. لعلنا نرجع ما تبقى من الكلام حول هذه المسألة وبقية أيضا مواضع الحديث وما يتعلق بألفاظه بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.